بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله البخاري في صحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. وقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو كلابة الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من أكف فأسلموا، فأتوا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقضى أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسم حتى ماتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المحاربين، فدخلنا في ترك الحدود أو أننا في الحدود وأتى بالمحاربين لأنها من الحدود. يقول رحمه الله: باب كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. يقول رحمه الله: حدثنا وقول الله تعالى: إنما جزاء وقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. مخير الإمام بين هذه الأشياء كلها، أن يفعل بهم هذا واحد من هذه الأشياء. الإمام مخير بين هذه وهذه. قال البخاري رحمه الله: نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم الفراهيدي، قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن كثير الطائي، قال حدثنا أبو كلابة الجرمي، قال حدثنا أبو كلابة الجرمي، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا من عرينة أو قال من عكل أو قال اختلفت الرواة في جنسهم، ولا يهم جنسهم، المهم اللي حصل، الذي حصل من فعلهم. يقول: أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وجلسوا قليلا، ثم قالوا: يا رسول الله، اكتوينا المدينة، يعني جاءت الحمى، لأن المدينة كانت تحم، كانت اللي يأتيها الحم، لكن دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بنقل حماها إلى الجحفة، وانتقلت الحمى إلى الجحفة، ما هي يسميها الرسول، ما هي الجحفة. فالشاهد أن المدينة صحت لله الحمد الآن وغيرها. فالشاهد أنهم اكتووا، فقالوا: رسول الله، اكتويناها. فقال: اذهبوا إلى إبل الصدقة بالحمى، حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها. هذا ما يدلنا على أن البول طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر، لهذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فاشربوا من أبوالها وألبانها، البول طاهر، جميع ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، بخلاف ما يقول الشافعي، يقول أن البول نجس كله لحديث يعذب بالبول، لكن هذا الحديث يخصه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، من البول واللبن والحليب، لأنه اجتمع البول والحليب بإذن الله صار يسهل، يمشي البطن حتى يصح الإنسان. فذهبوا وشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، فقتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الإبل، فأتى الصارخ فأرسل الرسول عليه الصلاة والجيش وردهم إليه. فلما أتى بهم قطع أيديهم أرجلهم وسمر أعينهم بالحديد بالمحمى، بالمسامير المحماة بالنار، سمر أعينهم ثم تركهم في الشمس يصيحون: أسكونا ولا يسخون حتى ماتوا. ماتوا من التسمير ومن العذاب وماتوا من العطش إلى آخرين. هذا جزاء من حارب الله ورسوله، هذا جزاء من حارب الله ورسوله. نعم. باب لم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. قال حدثنا محمد بن السل قال حدثنا محمد بن سلمة أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثني الأوزاعي أيها يا نبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل العرنيين ولم يهزموا حتى ماتوا. يقول البخاري رحمه الله: باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم، باب لم يحسم النبي عليه الصلاة والسلام المحاربين، يعني ما حسم أيديهم وأرجلهم حينما قطعهم، لأن الحسم يخفف عنهم، تركهم قطعهم وتركهم في الشمس حتى هلكوا من العطش ومن العذاب. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن الصلت محمد بن الصلت قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا يحيى الطائي قال عن أبي قلابة الجرمي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن العرنيين أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فاجتووا المدينة فأرسلهم يشربون من أبوال الإبل وألبانها، فلما صحوا ساقوا الإبل وقتلوا الراعي، أرسل لهم جيش وردهم، ثم قطع أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم، ما حسموا لأن الحسم يخفف عنهم، تركهم ثم سمر أعينهم بالحديد المحماة نعوذ بالله، وتركهم يصيحون من العطش سكونة فلم يسكهم، تركهم حتى ماتوا عذاب وماتوا عطشنا. هذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل وهيك عن ايوب بن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال: قدم راهة من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفه فجتوا المدينه فقال: يا رسول الله الغنى رسلا. فقال: ما اجد لكم الا ان تلحقوا بابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم السريق فبأث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكهلهم بها وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الهرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. وقال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وهاربوا الله ورسوله. يقول البخاري رحمه الله: باب لم يسق المرتدون المحاربون، باب لم يسق المحاربون حتى ماتوا عطشا وعذاب، حتى ماتوا عذاب وعطش. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب قال حدثنا ابو قلابة الجرمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ناسا من عرينة أو قال من جهينة أو قال من عكل، اختلف الرواة والاسم ما يهم، المهم الحكم، المهم الحكم اللي حصل. كانوا في الصفة بالمدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الضيوف، كل من أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وصار ضيفا للرسول أسكنهم الصفة، والصفة غرف بالمسجد، غرف بالمسجد يسكنها الضيفان اللي يجون ضيفنا الرسول فيرسل لهم الطعام والشراب في غرفهم. هؤلاء جلسوا قليلا ثم اشتكوا قالوا: يا رسول الله اننا اصابتنا الحمى. قال: الحقوا بإبل الصدقة هناك في العرين فاشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا هناك إلى الإبل، فلما صحوا وتعافوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فجاء الصريخ فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام في أثرهم فأتى بهم، لما جاءوا سمر أعينهم كحل أعينهم نعوذ بالله من المسامير المحمات، كحل أعينهم ثم قطع أيديهم وأرجلهم ثم تركهم يصيحون أسكون ولا يسكون حتى ماتوا. هذا جزاء من حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من أخل أو قال أرينا ولا أعلمه إلا قال من أخل قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم فما ارتفع النهار والتاجي بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وتمر أعينهم فألقوا في الهرة يسفكون ولا يسقون. قال أبو كلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يقول البخاري رحمه الله باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. باب سمر النبي عليه الصلاة والسلام أعين المحاربين. البخاري رحمه الله جعل في كل نقطة من الحديث باب رحمه الله. هنا السمر سمر أعينهم. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو كلابة الجرمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من عكل أو قال من عرينة أو ما أو من أي جنس فشاهد أنهم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا في الصفة مع الناس اللي يدخلون في الصفة فكأنهم أصابتهم الحمى وابتووا المدينة فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ابتووا المدينة وأصابتهم الحمى فأمرهم بالخروج إلى إبل الصدقة أن يشربوا من ألبانها وأبوالها من البول ومن اللبن. البول طاهر بول ما يؤكل لحمه كله طاهر حمامة تذرك عليك طاهر ديك البول في الأرض طاهر أي شيء يؤكل لحمه فبوله طاهر. هذا باتفاق أئمة المسلمين إلا عند الشافعي رحمه الله فإنه نجس لحديث الذي يعذب في البول. هذا الحديث هذا يخص حديث الحرنيين يخص حديث هذا فخاص وعام عندنا الحديث أو ينسخه أيضا عند كثير من العلماء أنه ينسخ حديث القبرين اللي يعذبان. يا هذا الحديث ينسخ حديث عام يعني يوقف الحكم. فإذا أتانا شيء عمل به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأمرين نسخ أو أقضى حكم ما سبق. هذه القاعدة عند علماء الحل والعقد. يقول رحمه الله فأتوا العرانيين فاشتكوا فأخرجهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها فظهروا وشربوا من أبوالها وألبانها وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. يعني أنها كسب خلاص لأن إبل كسب نرحمه. فأتى الصارخ فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام في أثرهم فلم يتضاح النهار إلا أجيئ بهم هم ثمانية أو قيل سبعة إلى سبعة وقيل ثمانية. فسمر أعينهم بالمسامير الحديد نعوذ بالله بالمسامير الحديد وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الحرة يصيحون يستقون فلا يسقون حتى ماتوا جميعا ماتوا عطش وماتوا عذاب نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال أبو كلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا هؤلاء قتلوا الراعي سرقوا وقتلوا وكفروا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله. نعم وحاربوا الله ورسوله. باب فضل من ترك الفواحش. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء أفاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. يقول البخاري رحمه الله باب فضل من ترك الفواحش. فضل كبير عند الله تعالى وتقدم من ترك الفواحش ويقدر عليها هذا نسأل الله الأجر والسلام وعظيم الأجر. اللي يترك الفواحش وهو قادر عليها له أجر كبير عند الله تعالى وتقدر. يقول البخاري حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا عبد الله قال عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عن أبي كلابة عن عبيد الله قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عاصم. حفص بن عاصم قال عن ابي هريره رضي الله عنه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي, عليه الصلاه والسلام قال سبعه يظلهم الله يوم القيامه في ظله. قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله, يعني الناس محشورين والشمس عندهم تحرق العرق ذات مثل النيل, مثل من الكحل او قيل من المسافه, عرق عالم بعضهم الى حلق وبعضهم يغطيه عرق ونعوذ بالله. الشاهد ان السبعه هؤلاء الذين يظلهم الله في هذا الظل هم الامام العادل, اسال الله الكريم فضل في فضل الامام العادل, فضل الامام العادل اسال الله الكريم فضل الامام العادل و وشاب نشأ في عبادة, وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل ورجل ذكر الله في خلاء, ذكر الله في خلاء فغارت عيناه, ذكر ربه وخاف من ربه فبكى, ورجل قلبه معلق في المسجد, قلبه معلق في المساجد, ورجل ورجلان تحابا في الله, ورجل ورجلان تحابا في الله, ورجلان تحابا في الله اجتمع على هذا الحب وتفرق عليه, ورجل دعته امرأة ذات امرأة, هذا الشاهد, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, ترك المعاصي ويقدر عليها صلى الله كريما, بوب لها الباب, باب فضلي من ترك المعاصي ويقدر عليها قادر عليها, تدعيه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله صلى الله كريما, قال إني أخاف الله. نعم. ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم, رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه, أخفاها شديد شقافية, صدق بصدقة لوجه الله فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما يعلم ما تعلمه, معنى هذا أنه ما حد علم بها إطلاقا, وأنه أخفاها حتى لا يعلم بها أحد, ما دام الشمال ما دريت معناها أنه ما دري بها أحد, إنها لوجه الله. نعم. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر وقال حدثنا عمر بن علي هاء حدثني خليفة وقال حدثنا عمر بن علي وقال حدثنا أبو هازم عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجلي وما بين لحيي توكلت له بالجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر, محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي, عمر بن علي قال حدثنا ثم حول السند, ثم حول السند فقال حدثنا خليفة, خليفة الخياب قال حدثنا عمر بن علي, عمر بن علي الفلاس قال حدثنا أبو هازم, أبو هاشم حازم, أبو حاتم هازم قال حدثنا عن سهل بن سعد الساعدي, عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحيه توكلت له الجنة. والحديث الثاني من تكفل لي, يعني من حفظ لي تكفل لي بما بين لحيه اللسان وما بين رجليه الفرج تكفلت له بالجنة. الحديث جاء بطرق كثيرة وألفاظ كثيرة, هنا يقول من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحيه توكلت له الجنة, يعني من تكفل, يعني من حفظ فرجه ولسانه دخل الجنة. هذا تكفل الرسول عليه الصلاة والسلام أن من يحفظ هذا وهذا دخل الجنة. نعم. باب هذا عن الغيبة والنميمة, وهذا عن الزنا وما يقرب من الزنا, هذا عن الغيبة والنميمة والكلام بالناس وشتم الناس وتحرضهم, وهذا عن الزنا وما يقرب الزنا دخل الجنة. نعم. باب إثم الزناة. قول الله تعالى ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال رحمه الله أخبرنا داود بن شبيب قال حدثنا حمام عن قتادة قال أخبرنا أنس قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال أكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. يقول البخاري رحمه الله باب إثم الزناة. إثم الزناة. قول الله تعالى ولا يزنون. وقول الله تعالى ولا يزنون, يعني لا يدعون مع الله غير إلها آخر, ولا يزنون في سورة الفرقان. وقال وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال أخبرنا داود, أخبرنا داود قال حدثنا حمام, حمام قال حدثنا قتادة, قتادة قال حدثنا أنس, عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس لو حدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعد. يقول أنس رضي الله تعالى عنه لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم به أحد غيري, لعله بالكوفة حينما طال عمره، لأن الرسول دعاه في طول العمر حتى بلغ 92 سنة، فلعله في الكوفة لم يحفظ الحديث إلا هو الحال. الصحابة ماتوا كلهم، بقي وحده الحال. يقول لو حدثناكم حديث لا يحدثكم به أحد غيره. قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة، قال لا تقوم الساعة، أو قال من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن يرفع العلم ويذر الجهل ويكثر الجهل. هذا يومنا هذا، رفع العلم النافع وكثر الجهل، وكثر المفتون وكثر القرة وكثر الهجيج واللجيج. فرفع العلم النافع، رفع العلم النافع إلا ما شاء الله، أن يرفع العلم ويقل الجهل ويكثر الجهل ويشرب الخمر، ويشرب الخمر إلى يومنا هذا كثر شرب الخمر، ويظهر الزنا، ويظهر الزنا، يفشي الزنا أو يكثر اليوم كذلك، فشى الزنا وكثرة، ويقل الرجال، ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى إن 50 امرأة تصير ما لها إلا قيم واحد. قال هذا أن الرجال يعني قتلوا، أو أن ما يولد من زماننا هذا ما يولد إلا بنت بنت بنت بنت بنت، فتكثر النساء من كثرة ما ولادة البنت، والأولاد ما الذكور ما يولدون، تصير الأرحام تأتي بنت، أو أن الرجال يقتلون ويبقى النساء ما لها إلا قيم واحد. 50 امرأة ما لها إلا قيم واحد، واحد رجل هو المحترم لها، ما بين الخالات وعمات وجدات إلى آخره، 50 ما لهم لرجل واحد، لأن الرجال خلاص قلوا، أما قتلوا أو ما يولد إلا ذكور، ما يولد إلا نساء، الذكور ما يولد ذكور. جائز أن الله تعالى وتقدس أجعل الأرحام ما تلد إلا بنات بنات بنات بنات كلهم، والذكور ما يولدون، أو أن الرجال تقتل ويبقى النساء حالهن، 50 امرأة ما لهم لرجل واحد. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى، قال أخبرنا إسحاق بن يوسف، قال أخبرنا الفضل بن غزوان عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال إكرمة قلت لابن عباس كيف يكون منه الإيمان؟ قال قلت لابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف، إسحاق بن يوسف قال حدثنا الفضل بن غزوان، فضيل بن غزوان، الفضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة، حدثنا عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السرقة حين يسرق وهو مؤمن. قالوا كيف هذا؟ هذا فيه الدليل على المرجئة، الرد على المرجئة الذي يقول إذا صار الإنسان مؤمن ما ينقص الإيمان خلاص ولا يزول، فيه الرد على المرجئة على أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا زنى نقص إيمانه، إذا سرق نقص إيمانه، إذا قتل سرق نقص إيمانه إلى آخرهم. سئل ابن عباس كيف ينقص؟ قال هكذا هكذا، يعني ينزع ينزع هكذا، ينزع الإيمان عن الذي يزني أو يشرب أو ينزع. ثم إذا تاب أو رجع إلى الله رجع إليه إيمانه وتشبك، وشبك بين أعصابه مرتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم، آدم قال حدثنا شعبة، ها شعبة، شعبة قال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال حدثنا زكوان، زكوان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني، لا يزني الزاني إن يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق إن يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ترتفع ثم ترجع إليه، والتوبة باب التوبة مفتوح، كل من أراد أن يتوب وتاب تاب الله عليه تعالى، ربنا يفرح بتوبة عبده. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا سفيان، قال حدثني منصور بن سليمان عن ابي وائل عن ابي ميسره عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك من اجل ان يطعم معك. قلت: ثم اي؟ قال: ان تزاني هليله جارك. قال يحيى: وحدثنا سفيان قال حدثني واتل عن ابي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله مثله. قال: امر فذكرته لعبد الرحمن. وكان حدثنا عن سفيان الاعمش ومنصور وواتل عن ابي وائل عن ابي ميسره قال: دعه دعه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور سليمان قال عن ابي وائل قال عن ابي ميسره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سال النبي عليه الصلاه والسلام: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله شريكا وهو خلقك. قال: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك من اجل ان يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أعوذ بالله، لأنها متيسرة، الجار حليلة الجار متيسرة، يشوفها طالعة ونازلة وراحة جاية متيسرة، فإذا زنى بها جارة بجاره بجارته أعظم ذنب، أعظم الذنوب أن تشتكى لله ندا وهو خلقك، ثم بعده أن تزاني بحليلة جارك إلى آخره. فالشاهد أن الزنا بحليلة الجار ليس بس من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، نعوذ بالله، من أكبر، لأنها متيسرة، تطلع وتدخل، وانت تطلع وتدخل تشوفك وتشوفها، فيضرب الشيطان وزوجها قد يكون غايب ثم يتزاني بحليلة متيسرة. ولهذا حرمها الرسول عليه الصلاة، حرمها الله من فوق سبع سماوات، ثم حرمها الرسول بتحريم الله تعالى وتقدس، فهو من أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر أن تزاني بحليلة جارك، يعني زوجة جارك. نعم. قال يحيى: وحدثنا سفيان قال حدثني سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم قال حدثنا عن أبي وائل قال عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله مثله قال: هذا باطل، يعني اللي ما فيه ميسرة باطل، اللي ما فيه حدثنا أبو ميسرة فهو باطل، السند اللي ما فيه أبو ميسرة فهو ما هو جيد باطل. قال عمرو: نعم، فذكرته لعبد الرحمن. قال عمرو: فذكرته سند لعبد الرحمن والحديث، فقال: وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش، وكان حدثنا سفيان عن الأعمش عن منصور وواصل عن أبي وائل قال: عن أبي ميسرة قال: دعه، اللي ما فيه أبو ميسرة فهو ليس جيد، يعني سند مرسل. باب رجم المحسن. وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن قيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب رجم المحصن حدثنا وقال الحسن من زنى بأخته يرجم كما يرجم الزاني إذا كان محصن. من زنى بأخته، نعوذ بالله، سواء شقيقة أو لأب أو لأم، رجم كما يرجم الزاني، نعوذ بالله. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه أنه رجم امرأة حين رجم المرأة يوم الجمعة فقال: إني رجمتها بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول رجمها فرجمتها. نعم. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى أن رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال: قال حدثنا خالد. حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا الشيباني. الشيباني قال حدثنا قال سألت عبد الله بن أبي أوفى. قال سألت عبد الله بن أبي أوفى. الرجم رسول الله الرجم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال نعم. قبل أن تنزل سورة النور، لأن الرجم وجد في سورة النور، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحدة وفيها الرجم أيضا. الشاهد قال قبل سورة، قال لا أدري. الرجم عليه الصلاة والسلام، الرجم حصل، الرجم من الرسول حصل عليه الصلاة والسلام للمحصنة أو للمحصن، لكن هل هو قبل نزول السورة أو بعدها؟ قال لا أدري. نعم، ما أحسن الذي يقول لا أدري، ما يعلم يقول لا أدري، نصف العلم لا أدري. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحسن. أقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال حدثنا يونس قال حدثنا عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن. حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى أن النبي أن رجلا من أسلم أتى رسول أن رجلا من أسلم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف أنه زنى فصد عنه فاعترف فصد عنه فاعترف فصد عنه حتى اعترف على نفسه 4 مرات فأمر به فرجم وسأله هل هو محصن قال نعم فأمر به فرجم إذا كان محصنا فاعترف أو باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن مقيل عن ابن شهاب بن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت وأعرض عنه حتى رد لي 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون قال لا قال فالأحسن قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما ألزقت الحجارة هرب فأدركناه بالهرة فرجمناه. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب لا يرجم المجنون والمجنونة. باب لا يرجم المجنون ولا المجنونة. السبب في هذا أن عمر رد أن يرجم مجنونة أو مجنون زنيا في بعضهما فقال له علي المجنون رفع عنه القلم رفع القلم عن 3 فلا يستجد لك أن ترجم فكف عنهما. الشاهد يقول البخاري لا يرجم المجنون ولا المجنونة. حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا مقيل قيل قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن ابي سلمة بن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى صحابيين قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة ان رجلا اتى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف وهو على في المسجد وهو في المسجد عندنا مع الناس فناداه فقال يا رسول الله فناداه بجهرا بين الناس يا رسول الله انه زنى فصد عنه ثم قال زنى حتى رد علي 4 مرات حتى اعترف على نفسه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات قال له انت مجنون قال لا قال تعرف ما تقول قال نعم قال هل احسنت قال احسنت يعني تزوجت قال نعم فأمر به عليه الصلاة والسلام فرجم بالحجارة. يقول ابو هريرة انه مع من رجمه او جابر اللي يقوله حتى لحقه بالحرة هرب لما حس بالحجارة يضرب رأسه وجسده هرب فلحقوه حتى قتلوه. الرسول كان بوده انهم ما يلحقونه لما هرب تركوا خلاص. باب للآهل الحجر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اغتصم زيد بن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث وللآهل الحجر. يقول البخاري رحمه الله باب للآهل الحجر. للعاهل الحجر حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير. عروة بن الزبير. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت اقتسم سعد بن زمعة. اقتسم قالت عائشة اقتسم سعد بن أبي وقاص في أخيه عتبة بن أبي وقاص وزمعة. اقتسموا في وليدة ولدت على ولاء على فراشي أبو زمعة. فقال اقتسموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فسعد يقول إنه ابنة أخي لأنه وطئ هذه الجارية التي في ملك زمعة وطئها أخوه عتبة بن وقاص. وهذا يقول إنها تحت فراش أبي مولودة تحت فراشي يطأه أبي فولدت هذا المولود. فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المولودة وإذا هي أشبه كثيرا بعتبة بن وقاص. فقال له وقال لسودة احتجبي منه يا سودة لا يراكي وإن كان شبه كثير بعتبة. الولد للفراش وللعاهر الحجر. الزاني له الحجر والولد للفراش ما دام افترشها ويطأها فالولد له حفظا للأنساب وصيانة للفروج. هذا المقصود منه السر منه أنها حفظا للأنساب وصيانة للفروج تصان الفروج علشان ما تتهم بالزنا وكذلك يحفظ النسب نحفظ نسبه ونصون المرأة من الزنا. نعم. وعلى رحمه الله حدثنا آدم وعلى حدثنا شعبة وعلى حدثنا محمد بن زياد وعلى سميت أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهل الحجر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الولد للفراش وللآهل الولد للفراش وللعاهر الحجر. الزاني له الحجر يرجم بالحجارة والولد للفراش الذي ولد على فراشه يلحق به. نعم. باب الرجم في البلاط. قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية فتحدثا جميعا فقال لهم ما تجدون في كتابكم قالوا إن أبارنا أهدثوا تهمين الوجه والتجبية. قال عبد الله بن السلام أدوهم يا رسول الله بالتوراة فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك إذا آية الرجم تحت يده فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودية اجنع عليها. يقول البخاري رحمه الله باب الرجم في البلاط. في البلاط يعني الساحة اللي قدام المسجد كلها بلاط واسعة طبطاب كلها واسعة ويرجم فيها ويقتل فيها ويعمل فيها الحدود كلها قدام المسجد ساحة كبيرة قدام المسجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودي قال أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام يهودي ويهودية قد زنيا فسأل عنهما سأل عن الأحبار والرهبان عنهم حكمهما في هذا. قال الأحبار أحبار اليهود أننا حنا في كتابنا في التوراة أننا نسحم وجههما نسود الوجه ونحلق اللحية والمرأة ما نسود وجهها ونمشيهم بحمار على ذي على ظهره وكذا وكذا. فقال الرسول فقال عبد الله بن سلام ائتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فجعل يده على آية الرجم فكان يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه ارفع يدك فرفع يده فقرأ آية هذه آية الرجم. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام برجمهما وكان الرجل يحنأ على المرأة يصير فوق المرأة الحجارة تنزل على الرجل والمرأة سواء فيجعل الحجارة ظهره الحجارة على لسان يقي المرأة على تهزب الحجارة حتى رجم جميعا الاثنين ومات جميعا. هذه السنة الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بين اليهود والنصارى في حكم الله وشرع الله تعالى وتقدم إذا احتكموا إلينا نفذنا الشريعة حكم الله ورسوله. نعم. باب الرجم في المصلى. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسن قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى. فلما ألتقت الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. يقول البخاري رحمه الله باب الرجم في المصلى. باب الرجم في المصلى يعني الساحة اللي عند المصلى أو هي المصلى نفسها. يقول حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف بالزنا فصد عنه، ثم اعترف ثانية فصد عنه، ثم اعترف ثالثة فصد عنه، ثم اعترف رابعة فصد عنه. فلما انتهى قال أبيك جنون؟ قال لا. معناه أن المجنون ما يرجم. قال أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت يعني تزوجت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالحرة. يقول فرجم جابر فرجم بالحرة، وكان الناس يرجمونه حتى فر من بين يديهم، هرب لكن لحقوه ورجموه حتى مات. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب أن لا يرجم إذا هرب، إذا هرب اتركوه، لكن ارجموه أنتم، لكن إذا هرب من عندكم اتركوه لا تلحقونه. نعم. باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة. إذا جاء مستفتيا قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الزبي. وفي عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا وقع بامراته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبه؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن حارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال اهترقت؟ قال من مزاق؟ قال وقعت بمراتي في رمضان. قال له تصدق؟ قال ما عندي شيء. فجلس فأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أين المحترق؟ فقال ها أنا جاء. قال كذ هذا فتصدق به. قال على أهوج مني، ما لأهلي طعام؟ قال فكلوه. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله وأطم أهلك. يقول البخاري رحمه الله باب من أصاب ذنبا دون في رمضان أو غيره دون الحد فأخبر دون الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة بعدما أخبر الإمام. يقول إذا جاء مستفتيا قال حدثنا قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عطاء قال جاء رجل قال إنه أصاب ذنبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال احترقت، أو قال هلكت، جاء بألفاظ كثيرة. قال ما أحرقك؟ قال إنه وقع على امرأتي في رمضان. قال هل تجد 60 صاعا؟ قال لا. قال هل تجد تطعم 60 مسكين يعني؟ قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تجد كذا صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. فجلس الرجل جلس قليلا، ثم أتى رجل على حمار يسوق حمارا عليه زنبيل يقال إنه تمر ويقال حب ويقال الله المهم أنه تمر، الروايات كلها اتفقت على أنه تمر. فقال خذ هذا فتصدق به. قال لا أحوج مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أحوج منا. قال خذه فأطعم مالك. السؤال هنا هل تسقط الكفارة خلاص؟ إذا قال أطعموا أهلك خلاص هل تسقط الكفارة، أم أن الكفارة وصلت إلى محلها حيث أنه تصدق على أهله وهم فقراء فوصلت الصدقة إلى أهلها ولا تسقط عنه، إنما وصلت إلى أهلها فمعنى أن الكفارة ما سقطت، وأن الكفارات لا تسقط إطلاقا حتى يوفيها الإنسان حقها. نعم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. قال باب ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. الظبي هذا رجل قتل ظبيا في الحرم، فأتى إلى عمر يستفتي. لاحظ، أتى إلى عمر يستفتي. قال يا عمر، أو قال يا أمير المؤمنين، إنه قتل ظبيا في الحرم. قال الرسول عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف ما تقول؟ يعني أبي يستهتان لأنه يحكم به ذوى عدل، اثنين ذوى عدل منكم. فقال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ما يقدر يفتي هذا الأعرابي، فترك فضحك عمر وتراد أن يعاقبه لكن جاهل منه، قال هل تدري هل قرأت القرآن؟ قال لا. قال هل تعلم أنه هذا؟ قال لا. إذن لو عرف قرأ القرآن آية المائدة فيها يحكم به ذو عدل منكم، فلو قرأ الآية وعرف عبد الرحمن جلده عن كلامه، لكن لما لم يقرأ القرآن ولم يعرف الرجل تركه وقال جاهل، والجاهل ما يؤاخذ. فقال لعبد الرحمن بن عوف ما تقول؟ فحكموا عليه بعنز أو قال بتيس، حكموا عليه بتيس أو عنز يعني جزاء له لأنه قتل ظبيا في الحرم. نعم. وفيه عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب قال عن حميد بن عبد الرحمن حميد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا وقع بمرأته في رمضان فجاء يستفتي فأخبره أنه يطعم 60 مسكين أو يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه زنبيل مليان تمر وقيل حب، فقال خذه وتصدق به، فقال على أفقر مني يا رسول الله؟ قال خذه وتصدق به على أهلك، فوقعت الصدقة كفارة انتهت لأنه وقع في فقراء ومساكين، فوقعت الصدقة في أهلها. نعم. باب إذا أقر بالهد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ قال رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عبد بن عاصم الكلابي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حتى فأقمه علي، قال ولم يسأله عنه، قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حتى فأقم في كتاب الله، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أقر بالحد ولم يبينه هل للإمام أن يستر عليه؟ أو يسكت؟ القصة هذه أتت مفصلة في البخاري في الكتاب هنا، قال إنه أصاب امرأة ولم يترك منها شيئا إلا إنه ما جمعها، ولا كل شيء لم ينسه منها، أصاب جسدها وأصاب كذا وأصاب كذا وأصاب كذا، فتركه الرسول ما جاوبه حتى صلى الصلاة. فلما صلى قال أين السائل؟ قال أنا. قال إنك هل صليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر الله ذنبك. جاءت بطرق كثيرة القصة هذه عن الرجل الذي أقر، جاءت بطرق كثيرة في البخاري وغيره. نعم. يقول حدثنا عبد القدوس الأنصاري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه عمه أنس بن مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عمه أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنس كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حتى فأقم عليه. قال له الرسول فقال للرسول عليه الصلاة والسلام إنه أصاب حدا، فتركه الرسول ما سأله عن الحد حتى صلى الصلاة، فقامت الصلاة وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى الرجل معهم، ثم لما انتهت الصلاة جاء الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال صليت صلاتنا هذه؟ قال نعم. قال فقد غفر الله لك ذنبك أو قال حدك، اذهب فقد غفر الله لك. شوف غفران الله تعالى وتغفر، قل بالتوبة وقل بالغفران من رحمة الله رحيم جواد كريم على عباده الضعفاء المساكين، قال اذهب فقد غفر الله ذنبك أو قال غفر الله حدك إلى آخره. باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نذرت؟ قال لا يا رسول الله. قال نكتها لا يكنى. قال فعند ذلك أمر برجمه. يقول البخاري رحمه الله باب هل يقول الإمام هل يعرض الإمام للإنس المعترف؟ لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لمست، ما ما ما وصل إلى النكاح. فقال لا بل نكتها، بل نكتها. قال لا تصرح، لا تكني، أصرح. قال بل نكتها أو قال نكحتها إلى آخره. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير، بن جرير قال حدثنا أبي، حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم، وهب بن جرير عن أبيه جرير عن وحن قال حدثنا يعلى بن حكيم، يعلى بن حكيم قال حدثنا عكرمة، عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك، لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له لعلك قبلت، قال له لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لمست، يعني للإمام أن يعرض، أو للقاضي إذا أراد أن يرجمه أن يعرض للشخص بأن يترك الاعتراف، يترك الاعتراف، يعرض له يقول نعم أنا غمزت، حينئذ يسقط الحد، غمزت، لمست، قبلت، يسقط الحد حينئذ، ويروح الاعتراف، يعني يسقط الاعتراف، يسقط الحد. فقال لا بل قال نكتها، قال نكتها أو قال نكحتها إلى آخره، فأمر به فرجم ماعز بن مالك، فرجم بالحجارة. نعم أن اعترف على نفسه أربع مرات، ما يعرض له لعله يهون، لعله يرجع، ما رجع. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.